بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، موعدنا اليوم إن شاء الله تعالى مع الدرس السابع من شرح كتاب شرح السنة للإمام إسماعيل ابن يحيى ابن إسماعيل المزني رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 264 من الهجرة النبوية. ووصلنا في اللقاء السابق عند الفقرة الخامسة، واليوم إن شاء الله تعالى مع الفقرة السادسة من الكتاب، والتي يقول فيها المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان قول وعمل مع اعتقاده بالجنان، قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، وهما سيان ونظامان وقرينان لا نفرق بينهما، لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون، وبصالح الأعمال هم متزايدون، ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان، ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان، ولا نوجب لمحسنهم الجنان بعد من أوجب له النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نشهد على مسيئهم بالنار. انتهى. هذه هي الفقرة السادسة التي قالها المؤلف رحمه الله تعالى، وهو يتحدث فيها عن الإيمان، وعن أن الإيمان قول وعمل مع اعتقاد ذلك بالجنان أي بالقلب. فالإيمان قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان واعتقاد بالجنان. وأيضا يتحدث عن أن المؤمنين يتفاضلون في الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. ثم يذكر الفرق بين المذنب، سواء كان مرتكبا لكبيرة أو مرتكبا لصغيرة من صغائر الذنوب، وبين الجاحد الكافر أو الذي فعل فعلا يناقض شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو يناقض الإيمان الذي اعتقده بجنانه، فيقول: ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان، ولا نوجب لمحسنهم الجنان بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي لا نشهد لأحد بالإيمان شهادة قاطعة إلا بمن شهد لهم الله أو شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدفعنا إلى أن نتكلم عن معنى الإيمان. فمعنى الإيمان كما عرفه أهل اللغة، الإيمان لغة الأمن والأمان والأمانة. الإيمان لغة الأمن والأمان والأمانة. قال الله تعالى في سورة الأحزاب: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال أهل التفسير: الأمانة هي الدين، وهذا هو القول الراجح من أقوالهم. فعرفوا الأمانة بأنها الدين، هذا تعريف الإيمان في اللغة. أما تعريف الإيمان اصطلاحا وشرعا فهو التصديق بالجنان، والجنان هو القلب، وإقرار باللسان، والعمل بالأركان أي بالجوارح، واللسان يدخل ضمن الجوارح. ولكن لما كان اللسان هو المتكلم وهو الذي يعبر عن الجوارح فقد ذكر مستقلا عنها، فقيل في تعريف الإيمان الاصطلاحي: هو التصديق بالجنان وإقرار باللسان والعمل بالأركان. أما عن زيادة الإيمان ونقصانه فإنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقد ثبت في الحديث المتفق عليه أي رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم أسوقه لكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة. والشك هنا من الراوي وليس من النبي عليه الصلاة والسلام. ورواية 70 هي الأرجح. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فلو نظرنا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: فأفضلها قول لا إله إلا الله، وهذا قول باللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا عمل بالجوارح كاليد والرجل وغيرها، والحياء شعبة من الإيمان، وهذا يخص كل إنسان في ذاته. وكذلك قول الله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فبالعلم يزداد الإنسان إيمانا، لأن الإنسان إذا تليت عليه آيات الله عز وجل ازداد علما وتصديقا بها، فزيد في إيمانه بسبب علمه وتصديقه. والإيمان الصحيح يجب أن تتوفر فيه أربعة أمور. أولها اعتقاد وجود الله عز وجل، اعتقاد وجود الله عز وجل خروجا من اعتقاد الملحدين الذين يقولون لا إله. ثانيا اعتقاد توحيد الله عز وجل توحيدا على مراد الله خروجا من توحيد النصارى بقولهم إله واحد آمين. ثالثا اعتقاد صفات الله عز وجل، لأن الإله الحق لا يعرف ولا يميز إلا بصفاته التي ليست لغيره لأنه انفرد بها. رابعا اعتقاد وجوب طاعة الله عليك خروجا من المناهج المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة كمنهج الليبراليين والعلمانيين وما شابههما في التحلل من أمور الدين. وحقيقة الإيمان هي تلك الأمور التي يجب أن نؤمن بها، ولكن علينا أن نتعرف ما معنى الإيمان بها وكيف يكون الإيمان بها وما الشيء الذي يصدق عليه هذا الاسم، اسم الإيمان. وقد اختلف أهل العلم في هذا الموضوع على قولين. القول الأول قالوا إن الإيمان اسم يقع على الإقرار باللسان والتصديق بالقلب والعمل بالجوارح، وهو القول الذي ذهب إليه معظم أهل السنة، وهذا هو الصحيح. القول الثاني قالوا إن الإيمان اسم يقع على الإقرار باللسان والتصديق بالقلب ولا يدخل فيه العمل بالجوارح، ولكنهم في نفس الوقت يقولون إن العمل بكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرائع والبيان حق واجب على المؤمنين الذين اكتسبوا هذا الاسم بالإقرار والتصديق، أي يجعلون العمل خارجا عن مسمى الإيمان، ولكن يلزم كل مؤمن انطبقت عليه أوصاف المؤمنين أن يعمل بكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرائع. وهذا القول في الحقيقة يميل إلى ما تقول به المرجئة مع وجود الفارق أن المرجئة لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان، بل يقولون لا يضر مع الإيمان معصية. وهذا فارق بين قول المرجئة وبين هذا القول الذي قال به بعض علماء أهل السنة. والقول الأول هو الأصح، بل هو الصحيح الذي عليه معظم علماء أهل السنة قديما وحديثا. ولذلك قالوا إن الاستثناء في الإيمان، أي قول المسلم أنا مؤمن إن شاء الله، فيها ثلاثة أقوال. القول الأول وجوب الاستثناء، ودليلهم على الاستثناء قول الله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. فالله عز وجل قال لتدخلن المسجد الحرام، وأكد ذلك باللام الداخلة على الفعل والنون اللاحقة للفعل لتدخلن، وهذه من أدوات التوكيد. ثم قال بعدها إن شاء الله آمنين. فقالوا إن بعد هذا التوكيد جاء إن شاء الله، وهذا إنما يدل على وجوب الاستثناء، أن الإنسان إذا قال أنا مؤمن وجب عليه أن يستثني. وهذا القول لا يصح. ومن يقول بهذا القول له شبهتان: الذي يقول بوجوب الاستثناء له شبهتان. الشبهة الأولى يقولون إن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه، وهذا أمر خاص بالقلب لا يعلمه إلا الله. فلا يجوز للإنسان أن يقول أنا مؤمن ولا يستثني، فالإيمان الذي يعقبه كفر فيموت صاحبه كافرا ليس بإيمان، كالصلاة التي أفسدها صاحبها قبل الكمال، أي قبل تمامها. والحقيقة أن هذه الشبهة الرد عليها أن الإنسان عندما يقول أنا مؤمن إنما يقولها وهو حي، لا يقولها وهو ميت. فهذا متعلق بما في حياة الإنسان لا بما ساعة الموت. الشبهة الثانية يقولون إن الإيمان المطلق يتضمن ما أمر الله به عبده كله وترك ما نهاه عنه كله. وإذا قال الرجل أنا مؤمن بهذا الاعتبار كان ممن يزكي نفسه ويشهد لها بالجنة، والله تعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. والرد على هذه الشبهة أيضا أن الإيمان كما أنه يطلق على كل ما أمر الله عز وجل به وما نهى عنه، فإن الإيمان منه قدر واجب ومنه قدر مستحب، بل إن الله عز وجل أطلق على بعض الأعمال إيمان كما ورد ذلك في سورة البقرة عن الصلاة وما كان الله ليضيع إيمانكم، والمقصود بالإيمان هنا الصلاة. القول الثاني في مسألة الاستثناء، قلنا القول الأول هو وجوب الاستثناء، القول الثاني قالوا إن الاستثناء في الإيمان محرم، وهذا القول قول المرجئة الذين جعلوا الإيمان شيئا واحدا، فيقولون أنا مؤمن كقولي أنا مسلم، لأن من استثنى في إيمانه فقد شك فيه، أي أن الإنسان إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله كأنه يشك في إيمانه فيستثني، والشك في الإيمان كفر. أما القول الثالث وهو الصحيح فإن الاستثناء في مسألة الإيمان فيه منع وجواز، يمنع إذا أراد المستثني الشك في أصل إيمانه، عند ذلك يمنع الاستثناء، يكون الاستثناء ممنوعا إذا أراد المستثني الشك في أصل إيمانه. الثاني الجواز، فيجوز لمن أراد باستثنائه عدم علمه بالعاقبة فهو جائز، وأيضا من كان مراده أنه مؤمن من المؤمنين الذين وصفهم الله تعالى في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فإذا استثنى الإنسان في الإيمان بهذا المعنى، أي أنه يريد أنه داخل في طائفة المؤمنين الذين إذا وجلت قلوبهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون جاز له ذلك. وكذلك يجوز الاستثناء لمن استثنى تعليقا للأمر بمشيئة الله من باب التبرك بمشيئة الله سبحانه، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله تبركا بذكر مشيئة الله عز وجل مع إيمانه. وهذا يدعونا إلى أن نتحدث عن أصول الإيمان، والتي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث المشهور المعروف، وقد ذكرناه قبل ذلك، فقد روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يوما بارزا للناس، إذ أتاه رجل يمشي فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه، وتؤمن بالبعث الآخر. قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان. قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها. إذا ولدت المرأة ربتها فذاك من أشراطها، وإذا كان الحفاة العراة رؤوس الناس فذاك من أشراطها، في خمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. ثم انصرف الرجل فقال ردوا علي، فأخذوا ليردوا فلم يروا شيئا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. فالأركان التي ذكرت للإيمان في الحديث ستة أركان: الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب المنزلة، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر. إذن علينا أن نتعرف ما معنى الإيمان بالله. فالإيمان بالله عز وجل معناه الاعتقاد الجازم بأن الله عز وجل رب كل شيء ومليكه وخالقه، وأنه الذي يستحق وحده أن يفرد بالعبادة من صلاة وصوم ودعاء ورجاء وخوف وذل وخضوع، وأنه المتصف بصفات الكمال كلها، المنزه عن كل نقص. ويقتضي هذا الإيمان بالله حتى يكون حقا وصحيحا وصوابا أن تتوفر فيه أربعة أمور ذكرناها من قبل ونعيدها مرة أخرى. أولا الاعتقاد الجازم اليقيني بوجود الله خروجا من الإلحاد، ثانيا الاعتقاد الجازم اليقيني بأن الله واحد متفرد في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله وفي تقديره وتدبيره، والاعتقاد بأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ثالثا الاعتقاد الجازم اليقيني بأسماء الله عز وجل وصفاته، لأن الإله الحق يعرف ويميز عن الآلهة الباطلة بصفاته المطلقة التي لا تكون لغيره. رابعا الاعتقاد الجازم اليقيني بوجوب طاعة الله عز وجل على العبد المؤمن، فالإيمان بالله سبحانه وتعالى يتضمن توحيده في ثلاثة: في ربوبيته، وفي ألوهيته، وفي أسمائه وصفاته. ومعنى توحيد الرب سبحانه وتعالى في هذه الأمور اعتقاد تفرده سبحانه بالربوبية والألوهية وصفات الكمال والجمال وأسماء الجلال، فلا يكون العبد مؤمنا بالله حتى يعتقد أن الله رب كل شيء، أن الله رب كل شيء ولا رب غيره، وإله كل شيء ولا إله غيره، وأنه الكامل في صفاته وأسمائه ولا كامل غيره. فهذه ثلاثة أنواع من التوحيد تدخل في معنى الإيمان بالله عز وجل، وفيما يلي تفصيل الكلام في كل نوع منها. أما النوع الأول الذي هو توحيد الربوبية ومعناه الإجمالي، الاعتقاد أن الله وحده هو مصدر النعم كلها، والاعتقاد الجازم بأن الله رب كل شيء ولا رب غيره. وبيان ذلك أن الرب في اللغة هو المالك المدبر، وربوبية الله عز وجل على خلقه تعني تفرده سبحانه وتعالى في الخلق، أي هو الذي خلقهم ولا خالق غيره من عدم، ومليكهم أي أنه هو الملك المطلق والمليك المطلق، وأنه هو الذي يدبر شؤونهم في وقت واحد. فتوحيد الله في الربوبية هو الإقرار بأنه سبحانه وحده خالق الخلق ومالكهم ومحييهم ومميتهم ونافعهم وضارهم، مجيب دعاءهم عند الاضطرار، والقادر عليهم ومعطيهم ومانعهم، وله الخلق وله الأمر، له الخلق وله الأمر كله، كما قال سبحانه عن نفسه: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. يدخل بهذا التوحيد الإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى، أي الإيمان بأن كل محدث صادر عن علم الله عز وجل وإرادته وقدرته. وبعبارة أخرى، فإن هذا التوحيد معناه الإقرار بأن الله عز وجل هو الفاعل المطلق في الكون بالخلق والتدبير والتغيير والتيسير والزيادة والنقص والإحياء والإماتة وغير ذلك من الأفعال، لا يشاركه أحد في فعله سبحانه جل في علاه. وقد أفصح القرآن الكريم عن هذا النوع من التوحيد جد الإفصاح: ولا تكاد سورة من صوره تخلو من ذكره أو الإشارة إليه، فهو كالأساس بالنسبة لأنواع التوحيد الأخرى، لأن الخالق المالك المدبر هو الجدير وحده بتوجيه العبادة إليه والخشوع والخضوع، وهو المستحق وحده للحمد والشكر والذكر والدعاء والرجاء والخوف وغير ذلك. والعبادة كلها لا يصح أن تكون إلا لمن له الخلق والأمر كله. ومن جهة أخرى، فإن الخالق المالك المدبر هو الجدير وحده بصفات الجلال والجمال والكمال، لأن هذه الصفات لا تكون إلا لرب العالمين، إذ يستحيل ثبوت الربوبية والملك لمن ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا قادر ولا متكلم ولا فعال لما يريد ولا حكيم في أقواله وأفعاله. ولهذا فإن نجد أن القرآن الكريم قد ذكر هذا النوع من التوحيد في مقام الحمد لله وعبادته، في مقام الحمد لله، الحمد لله وعبادته والانقياد له والاستسلام، وفي مقام بيان صفاته الجليلة وأسمائه الحسنى. ففي مقام الحمد يتلو المسلم في كل ركعة يصليها الحمد لله رب العالمين، أي الرب الذي يقوم عليهم ويدبر لهم شؤونهم، ويقول سبحانه وتعالى: فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. وفي مقام الاستسلام لله والانقياد له قال عز وجل: قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وفي مقام التوجه لله عز وجل وإخلاص القصد إليه قال عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فقد رجعت الألوهية إلى الربوبية، إذا كان الله عز وجل هو الرب المالك الرزاق المحيي المميت الذي يدبر الأمر ويقوم على الخلق، فإنه هو المستحق للعبادة ما دام هو الرب. وفي مقام تولي الله عز وجل دون غيره قال سبحانه: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. وفي مقام الدعاء قال الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وفي مقام عبادة الله عز وجل قال سبحانه: وما لي لا أعبد الذي فطرني أي خلقني وقام على تربيتي في تدبير شؤوني، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. وقال أيضا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فإن خالق السماوات والأرض وما فيهن هو وحده الذي يستحق أن يتخذه العبد إلها ووليا ويسلم نفسه إليه ويدعوه ويتوجه إليه. ومن جهة أخرى فإن نجد القرآن الكريم يجمع بين ربوبية الله عز وجل المتمثلة في ملكه للسماوات والأرض وما فيهما، وقيوميته عليهما، وبين أسمائه الحسنى وصفاته العلى. فتدبر قول الله تعالى في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فإن الذي خلق السماوات والأرض هو وحده الحي الذي لا يموت القيوم على خلقه العليم لشؤون خلقه الحفيظ عليهم العلي فوقهم العظيم الذي هو أعلى شأنا وذاتا ومكانة وغلبة عليهم. ثم انظر إلى قول الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقوله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فإنه لا جدال أبدا بأن الذي خلق الخلق هو الرقيب عليهم اللطيف الخبير بما يعملون. وأما الذين يقرون بأن الله رب أي أن الله رب كل شيء وخالق كل شيء ولكنهم لا يوحدونه في ألوهيته فيشركون معه غيره في عبادته ولا يوحدونه في أسمائه وصفاته فيعطلونها أو يشبهونها بصفات المخلوق أو يؤولونها تأويلات فاسدة لا وجه لها فإن هذا التوحيد لا ينفعهم ولا يخرجهم من دائرة الكفر إلى دائرة الإيمان. فقد حكى الله عز وجل سبحانه وتعالى جل في علاه عن المشركين أنهم كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء وظلوا مع ذلك مشركين لأنهم لم يوحدوا الله عز وجل في ألوهيته فعبدوا غيره سبحانه وتعالى. ولأنهم لم يوحدوا الله في أسمائه وصفاته فجحدوا بعضها ولم يؤمنوا بها، ولذلك قال الله عز وجل عنهم: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فقد قال مجاهد رحمه الله تعالى في هذه الآية: إيمانهم بالله قولهم أن الله خلقنا ويرزقنا ويميتنا ويحيينا، فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غير الله عز وجل. وقال طائفة من السلف: نسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله، وهم مع هذا يعبدون غيره. وقد أخبر سبحانه عن المشركين أنهم كانوا يؤمنون بأن الله هو الخالق الرازق المالك، فقال عز من قائل: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله قل فأنى يؤفكون. وقال أيضا: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. وهكذا، فإنه ليس كل من أقر بأن الله تعالى رب أو أن الله تعالى رب كل شيء يكون موحدا له في الألوهية، فإنه ليس كل من أقر بأن الله تعالى رب كل شيء يكون موحدا له في ألوهيته وصفاته وأسمائه. وأكثر العباد لا ينكرون الخالق وربوبيته على الخلق، ولكن معظمهم كفرهم في عبادتهم لغير الله عز وجل. وقد كان الذين حاربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلهم وقتلهم يقرون بالربوبية، ولكن كان كفرهم في الألوهية أي في صرف العبادة لله وحده، فهم كانوا يصرفون العبادة لغير الله عز وجل. ونستطيع بعبارة يسيرة أن نقول إن توحيد الربوبية هو الاعتراف بالنعم النازلة من الله عز وجل لعباده، وهذا لا يجحده أحد، ولكن الجحود دائما يكون في الألوهية، وإليك بيان ذلك. فتوحيد الألوهية معناه الاعتقاد الجازم بأن الله سبحانه وتعالى هو الإله الحق ولا إله غيره، وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، فالإله هو المألوه أي المعبود. والعبادة في اللغة هي الانقياد والتذلل والخضوع، وقد عرفها بعض العلماء بأنها كمال الحب مع كمال الخضوع والذل، كمال الحب مع كمال الخضوع والذل. فتوحيد الألوهية مبني على إخلاص العبادة لله عز وجل وحده في باطنها وظاهرها، بحيث لا يكون شيء منها لغير الله سبحانه. فالمؤمن بالله يعبد الله وحده ولا يعبد غيره، فيخلص لله الخوف والمحبة والرجاء والدعاء والتوكل والطاعة والتذلل والخضوع وجميع أنواع العبادة وأشكالها. وهذا النوع من التوحيد يتضمن في حقيقته جميع أنواع التوحيد الأخرى، فيتضمن التوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وليس العكس، فإن توحيد العبد لله عز وجل في ربوبيته لا يعني أنه يوحده في ألوهيته، فقد يقر بالربوبية ولا يعبد الله عز وجل. وكذلك توحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته لا يتضمن أنواع التوحيد الأخرى، فذلك أن الله عز وجل قال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، أي ذكروا من أسماء الله عز وجل العزيز العليم، ومع ذلك كانوا يصرفون العبادة لغير الله عز وجل. ولكن العبد الذي يوحد الله في ألوهيته على الخلق فيقر أنه سبحانه وتعالى وحده المستحق للعبادة، وأن غيره لا يستحقها ولا يستحق شيئا منها، يقر في الواقع بأن الله رب كل شيء، وبأن له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة، لأن إخلاص العبادة لا يكون لغير الرب سبحانه وتعالى، ولا يكون لمن فيه نقص، إذ كيف يعبد من لم يخلق ولم يدبر أمر الخلق، وكيف يعبد من كان ناقصا. ومن هنا كانت شهادة أن لا إله إلا الله متضمنة لجميع أنواع التوحيد، فمعناها المباشر توحيد الله في ألوهيته الذي يتضمن توحيد الله في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته سبحانه جل في علاه. من أجل هذا كان هذا هو التوحيد، أول الدين وآخره وباطنه وظاهره، ومن أجله خلقت الخليقة كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا التوحيد هو الفارق بين الموحدين والمشركين، وعليه يقع الجزاء والثواب في الأولى والآخرة، فمن لم يأتي به كان من المشركين. ومن أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، فما من رسول أرسله الله إلى العباد إلا وكان هذا التوحيد أساس دعوته وجوهرها. قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فالطاغوت عرفه عمر بن الخطاب فقال: الطاغوت الشيطان. وعرفه الإمام مالك فقال: الطاغوت كل ما عبد من دون الله عز وجل، كل ما عبد من دون الله عز وجل. وهنا لابد أن نضع ضابطا لهذا التعريف، لأننا لو أخذنا تعريف الإمام مالك، الطاغوت هو ما عبد من دون الله عز وجل، يدخل في ذلك عيسى عليه السلام لأنه عبد ولكنه لم يكن راضيا عن ذلك، ويدخل بذلك الذين يعبدون الأموات بالطواف حولهم وبالنذر لهم وبدعائهم، فهؤلاء الأموات منهم من يرضى بذلك ومنهم من لا يرضى بذلك. فلذلك كان الواجب أن نضع ضابطا لتعريف الإمام مالك، فنقول: الطاغوت هو ما عبد من دون الله راضيا، أي وهو راض بهذه العبادة. وقال ربنا عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأخبر عز وجل عن رسله نوح وهود وصالح وشعيب أنهم كانوا جميعا يقولون لأقوامهم هذه الكلمة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كما أخبر سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه قال لقومه: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ولما كان هذا التوحيد هو حقيقة دين الإسلام، فقد كانت الشهادتان أول ركن من أركان هذا الدين، لما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث جرير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هذا ويستلزم توحيد الله عز وجل في ألوهيته أن نتوجه إليه وحده بجميع أنواع العبادة وأشكالها، ونخلص بقلوبنا فيها في كل وجه من الوجوه. ولهذا كان علينا إخلاص المحبة لله عز وجل، وجوب إخلاص المحبة لله عز وجل، فلا يتخذ العبد ندا لله عز وجل في الحب، يحبه كما يحب الله، أو يقدمه على المحبة على حب الله، فمن فعل ذلك كان من المشركين. قال عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. فمن الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عز وجل إلا بالتوبة منه أن يتخذ العبد من دون الله ندا يحبه كما يحب الله عز وجل. وإذا كان الإنسان مفطورا على حب الذات والآباء والأوطان والأموال، فإن إخلاص العبودية لله لا تعني القضاء على هذه الفطرة، وإنما المطلوب من المؤمن أن يكون حبه لله عز وجل فوق حب كل شيء في الدنيا. وعلى هذا نفهم قول الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ثانيا: وجوب إفراد الله تعالى في الدعاء والتوكل والرجاء فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. ثالثا: وجوب إفراد الله تعالى بالخوف منه، فمن اعتقد أن بعض المخلوقات تضره بمشيئتها وقدرتها فخاف منها فقد أشرك بالله عز وجل. قال الله عز وجل: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وقال سبحانه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ولا بد من التمييز بين خوف العبادة والخوف الفطري، فالأول لا يكون إلا من الله عز وجل الذي هو خوف العبادة، ومعناه أن يعتقد الإنسان أن القادر على الضر في مشيئته وقدرته هو الله وحده، وغيره لا يضر ولا ينفع إلا أن يجعله الله عز وجل سببا للضرر أو للنفع بإذنه سبحانه ومشيئته سبحانه جل في علاه. ومن علامات خوف العباد أنه يقع في القلب كلما ذكر الخوف منه. أما الخوف الفطري فخوف الحيوان المفترس أو الزلازل أو الخوف عند إشهار السلاح أو الحوادث المفاجئة ونحو ذلك، فلا يحدث بالقلب إلا عند مباشرة المكروه، وهذا لا يضر بالتوحيد لأنه من فطرة الإنسان التي فطر الله الناس عليها سبحانه جل في علاه. أيضا وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بجميع أنواع العبادات البدنية من صلاة وركوع وسجود وصوم وذبح وطواف، وجميع العبادات القولية من نذر واستغفار وغير ذلك، فهذه العبادات وغيرها يجب أن تكون لله عز وجل وحده، ومن صرف شيئا منها لغير الله فقد أشرك،